الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بارك الله فيكم. شخص دخل المسجد فوجد الإمام قد رفع من الركوع فكبر ودخل مع الإمام وهو في تلك الحال، فماذا يقول المأموم؟ هل يقول ربنا ولك الحمد أم يقول دعاء الاستفتاح؟ الحمد لله. في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ينبني على ما يدركه المأموم من صلاة إمامه، أهو معتبر له أول الصلاة أم أنه يدخل مع الإمام فيما الإمام فيه؟ فعلى قولين لأهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب هو مختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من أهل العلم، وهو المفتى به عندنا في المملكة العربية السعودية، وهو أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول الصلاة باعتبار المأموم. فإذا أدركت الإمام في الثالثة فهي ثالثة في حق المأموم لكنها الأولى في حقك. وبناء على ذلك فإذا أدركت الإمام وهو قائم فكبرت فإن هذه التكبيرة تعتبر تكبيرة الإحرام في حقك، الآن دخلت في الصلاة. فإذا لم يكن المأموم يقرأ جهرا فإنك حينئذ يسن لك أن تبدأ صلاتك بدعاء الاستفتاح، لأنها سنة وهذا موضعها ولا يعارضها استماع واجب. وأما إذا دخلت في الصلاة الجهرية وكبرت والإمام يقرأ فحينئذ قد تعارض في حقك واجبان، واجب الاستماع لقراءة الإمام وسنة دعاء الاستفتاح، فهنا تعارض واجب وسنة، والمتقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض واجب وسنة فإن الإنسان يقدم مصلحة الواجب على مصلحة السنة. وأما إذا أدركت الإمام بعد رفعه من الركوع فهذه الركعة التي دخلت فيها مع الإمام لا تحسب لك من صلاتك ركعة في أصح قولي أهل العلم، لأن الركعة معتبرة بإدراك ركوع المأموم مع الإمام، فإذا أدركت الركوع مع الإمام تحسب لك ركعة، وبما أنك لم تدرك الركعة فلا تعتبر لك ركعة، ولكن مع ذلك يجب عليك أن تدخل مع الإمام فيما الإمام فيه من أحوال الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وأنت أدركته بعد القيام من الركوع فالواجب عليك أن تدخل معه وتصلي. إذا كبرت تكبيرة الإحرام في هذه الحالة ماذا تقول؟ الجواب تستفتح، الجواب تستفتح، تقول دعاء الاستفتاح ولا حرج عليك في ذلك، تقول دعاء الاستفتاح ولا حرج عليك في ذلك، لا سيما إذا كنت تستطيع أن تجمع بين دعاء الاستفتاح وقول الذكر المشروع في هذا الموضع، والله أعلم.